هذا التعرف أنه إذا سار الطيب عن عرق أو من حر الشمس أو غير ذلك فأصاب البدن أو الثياب أنه لا شيء في ذلك.